نتنبؤ أذام لنتبؤ هنجر جأني ربين آية تنبوسي أكجئين أتى أمر الله ويانك يا مآرفي كراجرا دياتي فلا تستعجلوا هنجرجر سيفتنا إني رفن أولو سبحانه ربين وان إسان همال لهن درا قل قلوا وتعالى عما يشركون ربين وان كفار اتكين دي سرى قلت ينزل الملائكة ربين ملائكان بوسى إن جبريل بالروح روحي أن يوكا قرآنا إرقى يوكا بوس من أمره فإيسات على من يشاء من عباده قبروتن إسرى نما في إرتي بوسى إسان أنبيوتا يوكا إرقموتا أن أنذروا وأن إسان الرتي بوسف وأن إسان الرتي بوفنف كفار عذابا سداتشسا أما اللي بيسسا أنه لا إله إلا أنا أنا ملي ربي براهن جرو فاتقوني نسدات دعا عذاب خي سدات دعا نت أمنا جتشو أكبر سيسني في جبريل أنبيوتة إرقني دينا برسيفنا خلق السماوات والأرض بالحق ربين سمئي دتشيهك آن أومي تعالى عما يشركون ربين وان تكا أصنام تابوتا كفار اتكين دي سرى ألتاي خلق الإنسان من نطفة ربين إلمان آدم بشان ضد إيرتي بيه قدام السألاء سيلر أومي قدس بك إيرتهن قيه فإذا هو خصيم مبين دوب كانوا أكثت ربين أومي سنيتو ربين نمدو أبرئيهن كاسو جئ ربت مرمى مرمى جبدو مي ربين لفي بيه تاتتنا ديبسا جئ دوب ربين أكي جئين إسما دران لفيتنا وان هنجر الرأومتو أمس ديبسا أوما كن والربي دتشئي سمي أومئبو متي جئين والأنعام خلقها لكم ربين بيلدا إثني أوميجرة قال في هرئي في رئي فيها دفء بيلدا سنكيسة وان إثن أو إثو كان أفتني أبنان إفرى روتان تجرى رفينس إسئرى أفتة الفتني ومنافع أما اللي بؤايوكا فايدا هدؤوت بيلدا كيس إسني فجرى هرتي هري إسني هدوميت أوفي آنني في يابئيت إسني فكيس جرى ومنها تأكلون أما اللي بيلد أرى فونياتا ولكم فيها جمال أما اللي بيلدا كيس فاية إسنيف جرى بريد من إرى أرجتا حين تريحون هقا إسين قراغو تتي تكرى قلتني في وحين تسرحون هقا جنما بك إيدت ببافتن اللي كان والرهريك أبوت بيخة وتحمل أثقالكم أما اللي بآئثني بأت إلى بلد لم تكونوا بالغيه قربي يفقو إثن أكوهن دندينيتي odoo wanni akka gaalaatan itti rarattan jiraatuu baatte illaa bishiqqil anfusi yoo cinqii guddo'oon taate malee dhaquu hin dandeenye. Inna rabbakum la ra'uufur rahiim, rabbiin keessan isiniif naya kan waan kana isinii uume ammallee rahmata isinii godha kan isii isinii laaffise. Walkhayla walbighaala walhamiir, ammallee rabbiin fardaa fi gaange'ee fi harree uumee jira. Litarkabuuhaa, akka hoggaa diida deemtanii fi hoggaa biyya jirtanillee yaabbattaniif jecha. Waziina, ammallee akka waan kanaan boontaniif jecha. Wayakhluqu maa laa ta'lamuun, rabbiin waan isinii tolu kan isin hin beeyne hedduu uuma, kan nama dinqu, nama ajjabu. Wa'ala Allahi qasdu as-sabiil, karaa qajeelaa namaa ibsuun rabbi irra jirti. Wa minhaa jaa'irun, karaan gariin kan qajeelu irraa maqeetu jira. Walaw shaa'a, rabbiin odoo karaa diriiraa isin qajeelchuu fedhe lahadaakum ajma'iin, silaa hunda keessan karaa diriiraa qajeelchaa namni wal dhabu hin jiru. Haa ta'uu rabbiin garii ni qajeelcha yoo inni qajeelloo filate, ammoo garii ni jallisa yoo inni jallina filate. Mana jannataati fi mana ibiddallee guutu jecha. هو الذي أنزل من السماء ماء ربين إسا إبادو هك أقلتو إسا روب سمئي بوس لكم منه شراب كان روب سنرى ريدا ومنه شجر أمس مكسببا روبتين ميرو تجرى فيه تسيمون كان هري كيسا كيستيفة ديجفتن ينبت لكم به الزرع ربين روب سنين مئان اثني مقرسة والزيتون والنخيل والأعناب أما اللي زيتون في تمرا في إنبا اثني في مقرس ومن كل الثمرات أما اللي وام مئان مكاتي هندر روب سنين واثني في مقرس إن في ذلك لآية وان دبن سن كيسة رقاتكم ما ربيت في دنديتي إسات تجرة لقوم يتفكرون ور والربين أوملالي اتأمنوف وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ربين هل كني في قيا أدعو في جئة أومي إثني فلافسي akka itti fayyadamtan isinii godhe. Wannujuumu musakharaatun bi amrihi, ammallee urjii uumee isinii laaffisee akka itti fayyadamtan isinii godhe. Kan urjiin hundi karaa isii keessa deemtu, takka falaka isii keessa deemtu. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وان دبن سن كيسة رقاتكم ما ربيت في دنديتي إساتتو جرا ور أي لإلا لي والربين أومكنان قرفمي أمنوف وما ذرأ لكم في الأرض أمس ربين waan lafa tanarratti yookaa keessatti uume isinii laaffisee jira. Waan lafarra yaa'u fi waan mayru hunda mukhtalifan alwaanuhu kan bifti isaa wal dhadhabdu diiminaa fi gurraachominaa fi daalachominaa fi magarrumma'aan

أعلى الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين صدق الله العظيم معنان آياتكنا أكن وألقى في الأرض رواسية ربين دتشي أومتي قارك سددابه أن تميد بكم akka dachiin isiniin hin sossoonef jech wa anhaara ammallee lagootii hedduu akka niil kan nuti abbay jennuun kan akka furaat kan akka hawaash kan akka waabe'e laga arbaa raammis ganaana shaayya dedheessa baaroo akkasuma لغوت بيوت الدنيا هند كي سجرو هند ربين اومي اكا ارى ريدني وبافتني فجج وسبلا امس ربين خراه الدو لفرت اومي لعلكم تهتدون اكا خراسنين بكفيت لتك اجلتني ديمتنيف وعلامات علاما يوكا أستا خرأت نمك أجيل جتون كان أكا غارا يوغو ياتاتي وبالنجم كان أكا أرجئيت يوهل كانتاتي هم يهتدون إسان كرأت يوكا إبلأت أجيلا كان هند ربيت إسني أومي أكامين تابوتا وان اومن ربتك اندي ستني قبرتن افمن يخلق سنمن واوم سر ربي كمن لا يخلق اكنما وان اومنتي سن سنما يوكا تابوتا يوكا وان اسان قبرن هندا اكتوكو متججو افلا تذكرون سي أكنا يادتني بيتني هن أمنتني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة ربي كانني إساء دو لكوينتي فن آلاكاتني لكوينتي فتؤهن دنديسا قالت إسئي قلتتني فتؤيسي نعمان يوكاك أنانين ربي تن أستي إسني دبني أكيكا وان إسي دوبت هفيتي تن أكا أيلئي قراء إجافة إن الله لغفور رحيم ربين كان نماف أرارمي رحمة نماف قلو كان نعمة تكاك أنني إسني كنو ودو إسن إتبالي ستنو كان إسن الراهن كن تكايو إسن الرامر والله يعلم ما تسرون ربين وان إسن عيستني جتا تكا دليدا نبيغ إرى إسن قافت أوتا وما تعلنون أكسما وان إسن در بافتني دليدنس نبيغ إرى إسن قافت والذين يدعون من دون الله وَنِّ إِسَان رَبِّي أَجِّتِ عِبَادًا أَسْنَامْنِ يُوْكَى نَمْنِ يُوْكَى جِنِّين لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَاتَكَّهِنْ أُوْمًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ إِسَان نِؤُومَمًا نِتُلْفَمًا مُكَافِي أَقْآفِي سِبِيلَ الرَّاء صَوَّرَمًا أَمْوَاتٌ وَنِّثٌ والنئسن إبادا وان دعاء غير أحياء ولبوهن أبنه وما يشعرون والنئسن ربي أجت قبرتن سن هم بيكا أيان يبعثون يروك يا من أفتي نملك أبرئي كافم هم بيكا دوبا أكمتي وان أكسي إبادا ربين إباداها أقلتو إسا وأوم جرا وهند وان أفاجروا في كان اللي بيكم اللي هنتيو إلهكم إله واحد ربين كيسا تكت وتكت كيستي فكاتا هنك أبني جرا وأومي وان أفاجر هند بيخ فالذين لا يؤمنون بالآخرة والآخر أتهن أمن قلوبهم منكرة قلبين إساني تكما ربيت في ذنديتي إساتي إيهمو يوكات إيبلو ددي وهم مستكبرون إسان آخر أت أمن الرائف قدسا لا جرم أجآن واني ممن كمني أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ربين وان إسان ليسني دلغني في وان إسان درباسني دلغن هند نبيخا جزاء إساني قلش أجراتا إنه لا يحب المستكبرين ربين ور إيمان الرائف قدس هنجالة نكتاتا وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم هقا أرم كفارا سنين ما لون ربين كيسا محمد الرتبوس اتأمن ناجأنين إسان كفار مكات في والرئيسان فكاتوا قالوا وان إسان إسلام الرانم أو جتش والرئيسان قافتون جأن وان محمد الرتبو أساطير الأولين خجب وردري جأن خجب وردري جأن نما جلس أجج ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة دوب إسان دلي إساني قوتؤ كنواتك إراهن إرأني قياك يا مآبة أتؤتاء ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أما اللي دلي وكاتبو ور جتش إسانتين ودو دبي كيسهم برن جلتس ولين يوكا وجين بعثا مالف نمن نما جلس دلي نمسني إتأت وج بعث وج أبا دوبا جر إسلام الرا نمت أوسن دلي والرئيسان جلسن الرا هنگ قياك إيام أتي أرجمتو وج بعثا ألا ساء ما يزرون يا همين يوان إسام بعتني سن دلي نمجلس أوتي دلي إسانتي وج قد مكر الذين من قبلهم كفار والرئيسان دور دبر دبي ربي ددعاف مله الدود أون دوب ربين مل إسانيهم دهر كتب الليس مالف نمتش تكوتو كافر الرا كان نمروز جأمو سمي بيتا ور سميئت اللولة جئ من والقبأ ركيت فوق إيرا بلاء جار دوبه قا إني سمي كيس هنقل أورما كمشني ألفقاتو فأتى الله بنيانهم من القواعد ربين أزاب من إساني سنت جمجلات يوكا دابتين إرجي يوكا إتئفي كلينس جبا تكا كلينس جبا إتئرجي إتقلق كسي

وان ان ات اجج دلج وان ان ارى او ايسف كن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين إسان ور ملائكا إساني كفر إرى أما اللي إساني دلي قرقدو إرى قل قلو دا إساني قمدو لبو إساني فوتو تكا أجيفتو يقولون سلام عليكم جرى مؤمنا سنين هقا دعاء خان ملائكا أكجت ربين سلام عليكم إسنين جاء جتة إسان الرت سلامت إسان دبالت أمو قياك يا ماء ور ربت أمنين أكجأن أدخلوا الجنة جنة سينا بما كنتم تعملون سببا الدنيا الرت أمنتني وان غاري دليدنيف أكنت ملائكا مؤمنة دعاء كأتي رفته قمتشيفته روحي إسا فوته سمي بافتي مؤمنة تكا مؤمني كان إيغا هل ينظرون أمو كفار الدنيا الرتي وَنِّ إِيْغُ يُوكَ أَفَتُ هِنْجِرُ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةِ يَوْ مَلَائِكَ الرُّوحِ إِسَانِي فُوتُ إِتِّئُفُوا تَاتِ مَلَيْءٍ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ تَكَّى يَوْ أَزَابْنِ رَبِّي كَيْتِي يُوكَ قِيَامًا إِسَانِ إِتِّئُفُوا تَاتِ مَلَيْءٍ وَنِّ بِرَاكًا إِيْغًا هِنْجِرُ اتئيسي كذلك أكما كفار أمتك تيسي خجب سيسي فعلى الذين من قبلهم كفار إسان دراتس أنبيوت خجب سيسي بلا اتبوفني لفر إسان فين إيه وما ظلمهم الله ربين بل ليسا ملي إسان فت إيه إسان اته الرور رفني ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هاتيو إسان ماتوا وان إسان بلسوا إفت دلقي فأصابهم سيئات ما عملوا تناف جتشا جزان دلقا إساني إسان أبدي تكا أبي وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون عذاب إسان كجيبا جتشو تران اتبؤي بدن وقال الذين أشركوا ور رب اتواك انديس إباد أكجئ لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن قدو ربين إساء أجت وان برا إباد أبوفت سلا إساء أجت وان برا هن إبانو هن قبرو نوفي ولا آباؤنا أبوتين تينيالين إساء أجتي وان برا هن إبادو هن قبرتو ولا حرمنا من دونه من شيء أما اللي إساء أجتي وان هرامسني هن هرامسنو كان أكا هوري غري وان أكا مكاتي قراني إسا ناتو يوكا يابتو إفرتي حرامي سؤو دوب أكا نجتشون إساني نتي إسا أجتتي ورب قراني إباد أمالي وان غري هوري إرى إفرتي حرام قدون كينيا فدي ربيتني إني نرى جالة هجرة جتشو إسانك دوب ربين أكجئ كذلك فعل الذين من قبلهم أكما كفار كانت ormi kuffaara kan isaan dura dabre je'e yookaa dalage rabbitti waa qindeessanii waan rabbiin halaal godhe dhoowwama godhanii ergamoota isaa hijibsiisanii فهل على الرسل إلا البلاغ المبين سي إرجموت هر إرجا جيسو ملي مال تجرى إرجموت خيّر واتك هنجر يو وان نتي أمت التجيسة جنين التجيسني إساني إفسو تات ملي إسان أجيلشن dirqi'iin isaan amansiisun isaanirratti hin jiru kan iimaana nama keessatti uumu rabbii tokkichaa walaqad ba'asnaa fi kulli ummatin rasuulaa yaa ergamaa kiyya muhammad akkuma ummata keetitti ummata kanatti si ergine ummata hundatti nama isaan qajeelchu ergine wanni ergamoonni hundi ummata isaanitiin ja'an ani ibudullooha rabbii keessan ibaadaa tokkummaa isaa yaadaa wajatanibu xaahuuta shayxaana ibaadu urraa fagaadhaa taabota ibaadu urraa fagaadhaa je'aniin faminhum duuba ummata sanirraa man hada allaahu nama rabbiin qajeelchee amaneetu jira ومنهم من حقت عليه الضلالة أمس إسان الرا نما جلن إتمر ما تجرى كان أبد مهن أمن فسيروا في الأرض ما بيوت أمة سني ديم آكيس تكأ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أكبود ور أمبيوت خجب سيساتاتي لا akka itti lafarraa isaan fin'e agartanii saniin gorfamtanii qajeeluun keessan ni kajeelama in tahris calaa hudaahum yaa ergamaa kiyya muhammad warra rabbiin jallina itti mure nan qajeelcha jettee yoo yaaddoyte yookaa jaatanii goote qajeelchuu hin dandeessu beekne فإن الله لا يهدي ما يضل مالف نم ربين جلس نمنك أجيلشو هنجر ربين نم جلنا اتموري هنك أجيلشو وما لهم من ناصرين أمس ور ربين جلسيف نمني درمتي أذاب ربي إرار أوو هنجر وأقسموا بالله جهد أيمانهم قرم كفارا سن خخو جبدو ربك ختني لا يبعث الله من يموت والله رب نمد أبرئيه كاس جأن دوب رب إسان كجبسيسي أكيد بلا رب لقآن أبرئ إسان كاس وان إسان الدنيا أردت دلقن الرا إسان قافت أجج وعدا عليه حقا سن بالمهك آكا شكين كيسا جره كالربين افركاي ولكن أكثر الناس لا يعلمون هاتيو إرهدون نما أكا كافما إفن بيخا ليبين لهم الذي يختلفون فيه ربين ون وردو إيه قياك يا ماء أبرئي كاسف وان إسان الدنيا الرتي اتوال أبن إساني إبسي كان حقق أبو جنة سينسيسي تكا جنة جيسي كان أذاب جيسوف وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين أمس وان ربين أبرئي نما كاسف أكا كافر ربين أبرئي نما كاسو جئو وان إسان جئن سن كجبتات أكا إسان كجبوتتين إف بيخن إيف كان كجب كتاتي

argatu utaantu takajiratantu waan gaari addunyaa tanarratti argatanirra harka meeqaatamiin gudda yookaa caala law kaanuu ya'lamuun ormi kuffaaraa sun odoo beeke nama islaamaa miidhuu dhiisi ifumaafuu islaamatti seenan alladhiina sabaruu isaan warra miidhaa kuffaarri isaan miidhurratti obsanii ammallee waan qaban dhiisanii diinaa islaamaa mul'isuuf hijiraa bay'urratti yookaa godaanurratti obsan wacalaa rabbihim yatawakkaluun isaan rabbii isaanirratti irkatan isaan nabi muhammadii fi asaabaa isaati rabbiin isaan tiiseeti rizqii isaan quban qabne isaanii kenna addunyaa fi aakhiraatti kuffaarri warri rabbiin beeyne ergamaan rabbii malaayikaa ta'e malee nama hin tayu jennaan rabbiin irratti deebisee nabi muhammadiin akki je'e وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم إرجموت سدرنا مت إرجن مرة إيرنا ما كان دينا يوكا كتاب إرتبوفن إرجن ملي تكا إنما ملايكا إثانتهن إرجن فاسألوا أهل الذكر ور توراة في إنجيل بيخغا فتا إن كنتم لا تعلمون يوئي في بيخو باتا إثان أكنتي إيرنا ما ملي ملايكاهن إرجن نبيخني بالبينات إير إرجنسا مؤجز آفي والزبر كتابك النناتف أمة إثانت إرجن وأنزلنا إليك الذكر يا إرجماخي محمد قرآن سرتبوف ناجرة لتبين للناس ما نزل إليهم أكنماف يوكا قبروتن كينيف والرب الرائثاني أفه حرام في هلال الدستوف قرآن سرتبوف ناجرة ولعلهم يتفكرون أك وان سرتبوف مكان لالني قرف منيف يج أفأمن الذين مكروا السيئات سوار ياد هما نبي محمد التياد سن ور مكة كنين من دار الندوى جأ مكيسة والغياني محمد نؤبي محمد نؤبي كان ها أجيفنو تكا ها هينو تكا بياها بافنو أكدينا إذا درت أبنوف جأني مرتن تكا ور ورهك آميل ملد أو هند نأمنني أن يخسف الله بهم الأرض ربي دتشي جل إسان دبرس الرائف أمنني أكن متشتوك كالرب التبليس كان قارون جأم كان أمة موسى الراتي إسافي هري إسالة ربين دتشي جل دبرستي أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون تكابلا ربي بك إسان إفرا هن إيقن الرا إسانتي رفء الرا إفأمنني دوبا أكما ربين إساني دمبوب لول بدري أرقمي إساني نئمناه يادن matootii isaanirraa nam torbaatam dhumee nam torbaatamis booji'ame aw ya'khudhahum fi taqallubihim takkaa isaanii naggadaaf biyya keessa olii gad deemu takkaa gara gaggalu azaabni rabbii isaanitti bu'urraa if amananii famaa hum bimucjiziin isaan azaaba rabbii jalaa bayuu hin dandayanii أو يأخذهم على تخوف takka azabni rabbi isani sodak abu tikkotikkon isanitti bu'ee lafarraa isaan fixu'urraa if amananii karaan azaaba rabbii jalaa bayaniin hin jiru jechu. Rabbiin kan waan fedheen ta'i ji'u taatu fa inna rabbakum la ra'uufur rahiim haa tayuu rabbiin keessan kan isin dilii dalagu'u wajji isinii nayee qixaaxa isinirraa booda aansu'uun rahmata isinii godhu silaa akka isin itti balleessitaniin kan guyyaa tokko kan guyyaa tokkoon lafarraa isin fixu awalam yarau ilaa maa khalaqa allaahu min shay si isaan waan gaaddisa qabu kan rabbiin uume laalanii hin garre kan akka mukaa gaaraa yatafayya'u zilaaluhu kan gaaddifni isaa jallatu ganamaa galgala anil yamiini washamaa'ili mirgaa fi bitaa moggaa lamaan ganama gama dhiyaa galgala gama bayaa sujjadan lillaah rabbii isa uumeef gajje'uu jecha waan inni uumeef tayu'uu jecha wahum daakhiruun gaaddisa rabbii jecha if xiqqeessu kan dubbii rabbii dhagayu irraa if hin guddifne walillaahi yasjudu maa fi ssamaawaati wanni samii keessa jiru kan akka malaayika'aati fi waan biraa hundi rabbiif sujuuda yookaa gajje'a wamaa fi lardi min daabbatin wanni rabbiin uume tan dachi irra deemtu hundi rabbiif gajjetti waan irraa barbaadamu hin diddu bishaan yaa'uu hin didu namni hafuura baafatuu hin didu sun waan rabbiin uume fi wanni biraatis akkasi walmalaa'ika malaa'ikan rabbiin dalagaa isi'ii dachi irra kaayes tan nama eeydu fi kan birallen rabbiif gajjetti wahum laa yastakbiruun isaan hundi ibaadaa rabbii isaanirraa if hin guddisan yakhaafuuna rabbahum min fawqihim malaa'ikonni rabbii isaanii ni sodaatan isaan humniti rabbii humna hundaa olii yaadan takka azaabni rabbii isaan gubba'aa isaanitti bu'uu sodaatan ويفعلون ما يؤمرون ملائكني والربين اتئسان أججي ندلغن أكربين اتئسان أججتي وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد ربين ونقبروتن إساتن جئ ربين لما هيادنا وانبرا ربتي هنك انديسنا rabbiin keessan tokkichaa isa malee rabbiin biraa hin jiru inni kan fakkaataa hin qabne ammas rabbiin gabroottan isaatiin akki je'e fa iyyaaya farhabuun anuma azaaba kiyya sodaadhaa anuma ibaadaa walahuu maa fi ssamaawaati wal ard wanni sam'ii fi dachii keessa jiru hundi kan rabbiiti isaatu uume isaatu qaba isaan gabroottan isaati wanni isaanirraa rabbitti qixxaayee rabbi je'amu hin jiru walahuddiin ibaadanta rabbiiti waasibaa hoggaa mara afagayra allaahi tattaquun si rabbii isin uume kan waan biraa hunda uume dhiiftaniiti nama biraa yookaa waan biraa sodaattanii gajjettanii fi akkana hin dalagina wamaa bikum min ni'matin fa min allah ni'maan yookaa wanni isin qabdan hundi horii tayuu ilmaan tayuu fayyaa tayuu rabbirraa isinii dhufte

وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. معنى آية تكنا أكا ويجعلون لما لا يعلمون أرم رب بينه كان تابت إباد سن تابوت نما فيدؤو في نما درروا إساهم بينف نصيبا قودكنا مما رزقناهم وان نتئساني كننرى مدان في هري أدقودنيتي كن كالربيتي كن كنتابوتات يوكا كنجنئيتي جأن ربيتو akkattinu ajaje je'anii duuba rabbiin orma saniin akki je'e tallaahi latus'alunna wallaahi yaa orma kuffaaraa gaafatamu'uuf teessan guyyaa buru ammaa kuntum taftaruun hijiba rabbiitu akkana dalagaa nuun je'e jettanii rabbirra keessanirraa gaafatamu'uuf jiraattan. ويجعلون لله البنات أمس أرمي كفاراس ربين دبرك أبا دبر إساء ملائكة جئن دوب ربين أكجئ سبحانه ربين وان إسان جئن الراكل كل ربين جارتي لفي إلموك أبات أرى قل كل نمني جارتي في إلمو بربادو نما هاجن اتجاباتي ربين توكيتشهن هاجمني كان غرغار سفني أكامين دبرك أبجأن سنما وجي أرمي كفاراس تلا إفي جبا ربي في مكادوان ولهم ما يشتهون أمو إسان وانجالة إفي مكادوان سن ديرا وإذا بشر أحدهم بالأنثى تكون إساني هقات ألآن قمت شيفمي ألآن تلتيفي ظل وجهه مسودا فول إساء قرقليتي دتاتي قراتشم وهو قظيم إساء يانقوتي أكمتي ألآن ألتي أبلوف إن تلتي ألتي جأني alaanatti irkisaniif takka akkamitti jaartin isaa dhalaa dhalti jecha'aaf inumaa yatawaaraa min alqawm ummatarraa dhokata min suu'i maa bushira bihi sababaa hammeenya dhalaan isaa dhalatu'uutif jecha isaa maaluman godha je'ee yaaddawu أيمسكه سي انتلا إساء ألتتان كان هن أجيفن إيسامو على هون كانيوكا تكين أبلو انتلك أبا آبأته أم يدسه في التراب تكا تكين ألا أباتو جلا بيو جيتش انتلا إساء ألتسن بيه كيس روك بولك أتاجر تو أوالي جئتي خب آبه ياد خنا ياد دوب أكستي إرهدون أربا دبر إساني جرتو أوالو تران دوب ألا أكت جبا كنا ربي في مكادوان ألا ساء ما يحكمون فردين إسان فردن يوكا مرنسن وهماتي كان ألا جبا ربي قودني إفي إير قودة للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ور آخرتهن أمن سفهمتو يوكا حالها ما كبا سن دبرا فود اف اتهاجا من اسي هيكن اسي وانبليسن جرتو أوالو ولله المثل الأعلى ربين سفا التاتك أبا سن ربين توكيجا إسان في إلمان إسان التلين هاجمن وهو العزيز الحكيم ربين كان وهيو هرك إسا جرت كان دلقان إسا أكما ليهن تاني ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ربين أدو ورج بودا لجمرة كان دفئ إتآت تي ما ترك عليها من دابة سلا ون لبوك أبا كان إني لفتن الرتديس هنجرت ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى هاتيو هنغويتين تكا أمرين إساني تن إسانف قود لمتت بود إسان آنس فإذا جاء أجلهم دوبه قا أمرين إساني أمت دوت إساني جيس دوت إساني رفت لا يستأخرون ساعة ساعة كتي دؤرى بودا آنا ولا يستقدمون ساعة سندر الليهن دبرا ويجعلون لله ما يكرهون أرم كفارا كان رب بين سن وان إفين جبا رب جالة مالف دبر إفين جالا رب جالة أمس كان إفي أدو نمني إسان إرجي نمني إسان إتي إرجى من سن إسان تكيسو هنجالن نما ربين إسان إتي إرجي خجب سيساني تكيسن أمس كان يوم ثم أباتا نمني برام ثم كيستي إسان إتي إدأمو هنفين ربيف موتما إساك ستي نما برا إدأن يوكا شريك قدنيف وتصف ألسنتهم الكذبة أرمي كفاراس الربن إساني وان كجباتي دبت مالس أن لهم الحسنى يودون جنة رب برا أرجن يوكا وان قارئيت رب برا نوف جرا جأن دوب ربين أكجئ لا جرم وان إسان جأن كجبا لغان أن لهم النار إسان وان رب برا أبا جنتها متي إبد أذابت وأنهم مفرطون إسان جرجران جرى إبدا دبر فمني كيست إيفمن تالله رب سفخته لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رجمان أمة سدرة دبرت إرجاء إرجنة أك دلقا همتو إسان اتجلن الرا إسان أووني كرا غاري كرا ربي إسان أجلشني فجج فزين لهم الشيطان أعمالهم دوب شيطان ذلقا همتو إسان اتجرا إسان ات بريتش اتففني وان إرجمون كين يجئون لغيو ددني كجبسيسا فهو وليهم اليوم أرأى الدنيا تنرت وليين إساني نمني إسان ديم شيطانا هن أمنا هن كجيلا ولهم عذاب أليم أمو آخر أتي عذاب إسان لا للسوت إسانف قبعه إسان إيجت وما أنزلنا عليك الكتاب يا إرجماخي يا محمد قرآن وامبراتي سرت بوفن إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه أكا ونمن إرت والأب أدى إثاني ببافت أوفي ملي خراهك آتفي خان أدان إثاني بافته وهدى أمس واني قرآن سرت بوفنف ها أمني إثان أجيل أوفي ورحمة لقوم يؤمنون أكمل لأمني سببا إثت أمن أوت رحمة ربي أرجت أوفي سرت بوفنه والله أنزل من السماء ماء ربي سمئي روب بوسته فأحيا به الأرض دچي جراتشسه مغرسته بعد موتها إيغا غوغويده دوته إن في ذلك لآية ربي دچي غوغويده جيسه ومغرسيسو كيسه رجا ربي غيابرو أبرئي نمكاس أوت جرا لقوم يسمعون والروان تقيك إيبلوف وإن لكم في الأنعام العبرة بيل دايوكا قال في لون في رئيه لا كيس وان إسان قرفمتني ربت أمنتني تجرا نسقيكم مما في بطونه ما إسنو لالا وان غرا بيلدا كيس جرر رائس أبافنا من بين فرس ودم شما أفي ديغ جدؤ لبنا خالصا آنن القل كان شما أفي ديغر واتك فول أفي أن تمن اللين كيس هنجر قل قل إذن أبافنا سائغا للشاربين كان نمدقهن هون هنفين ومن ثمرات النخيل والأعناب مئان تمرات في إنب الرئيس إسن أبافنا تتخذون منه سكرا كان مئان تمرات في إنباج أنفتني فرشو قدتن كن أدو فرشون حرام هن قدمني ورزقا حسنا أما الليج أنفا إسال لما نرى نيات غاري وكا رغاتي غاري أكا خلئي زبيبا دبسئي قدتا إن في ذلك وان دبنسا كيسا لآية رغادا ديتي ربيتي تجرى لقوم يعقلون ورأي ليك أبو كوان أيلين جتك إيبلوف درسين إبلا ما في شنتمي تربيسو داهنغن درسين إبلا ما في شنتمي سديتيسو إسين سورة نحلي آية جهاتمي سديت الراقب دي هنغ آية ترباتمي جهات ديمت جوزة خد أفرفاء وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. معنان آياتك ناكن وأوحى ربك إلى النحل يا إرجماخ يا محمد ربك كنيسة دلقا برسيسي يوكا بيسيسي أكجئين أن اتخذي من الجبال بيوتا جار يوكا قد كيستي من جارت كيس قلي ومن الشجر مكرايس بك قدت كيس قلي ومما يعرشون وان نمنسي جاركا أكا قاقرا يوكا أرؤوتس بكا كيسا قلتو قلتو قبتو. ثم كلي من كل الثمرات دوبا ايغا بكا قبتو أرغتي وامد آن يوكا درارا تيهن درا وانياتو فاسلوكي سيني سبول ربكي خرادا لقاء كالربين كي سبرسيس يوكا سكاجلت ديمي رزقي بربادتو زلولا خرار ربين سيف لافس كان لك آفي قلتي سن ابني ودو هنقمو هماتي فقاتل إيه. يخرج من بطونها شراب قراك النساء كيسا ديما أغن تبايا خرا أفان آب كيستي تفؤوت مختلف ألوانه دايما بفان والتتب أكما وني النيات بفان والتتبون أكجأنت دايما أدين أفان دردراتي بايا دالتش أفان جد جري سرى بايا ديما أفان دلو تخني سرى بايا فيه شفاء للناس دايما كيسا دواءات نمافجر إنيونيان تلتي دواء أكبهن ذات نمني بيقاف أفريقيا كيسا تدردر سو دايما أكا إيانا قلتي بكنياتا براب بوفتي نياتو أرما أفان كانان دبتو كنين كنيسة هرسيس أوفي غوسا كنيسة بيخو هونغا غيان إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون كنيس في دلقا إسا كيس رقاتكما ربيت في دنديتي إساتت ور دلقا ربي أي لإلالف جرا كان إيمانت إسا يام والله خلقكم ربين كان إسنيهن جر إسن أرقم سيسة يوكا إسن أوم ثم يتوفاكم ربين إيغا أمرين تيسن أمتي إسن أجيستي غرا إسا ديبتان تكايو غرا إسا إسن ديبت ومنكم من يرد إلى أرذل العمر إسن الرا نمجرو الدنيا آتنا كيستي جرو قدقال أتي ديبؤو تجرا دلومي تطرئي لكي لا يعلم بعد علم شيئا هنقوان دربيه واللالتي قال لك إكرما جاء متوقع كي نما قرآنك أرئي تطرئي حال إسا هنهما تجئي إن الله عليم ربين وان أومهند أكقل إسمات بيخة قدير ربين وان فئهند الرتي دندية والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ربين غري كيسا رزق إي كيستي غري كيسا نرى شالت سيجرة قافما غراها تا سينسي لبو اتأفوف قافس أبلو عمرين إسا هنغان رزقين إسا هنغان إني ور جنتات تكا ور عذابتين كتبمتي نمني سنرى مكو هنجرو تناف جيتشا نمني جرو الدنيا آتنا كيستي والدد دبرا توكو هي يومي توكو درومي توكو كأبتي توكو كأبتمي فما الذين فضلوا دوبا ور ربين متى قد تكا قافتما قد رزقيه الدميسف براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم رزقي ربين إساني كنسن ور هرك إساني جل جروف كان دبرسا هنتاني متان والرئيس جلاء إفتن كتئس قوفتن قبرتش إسا وهند كيستي إفتن كتئس فهم فيه سواء هنغ رزقي كيستي والكتاة تكتي نمني إسن الرا أكس جالت قوفتن قبرتش إساتن كتايوف هنجرو دوب أكمتي والربين أومي قبروت ربي ربتك إنديستني إتأستن أفبنعمة الله يجحدون سأرمي رب بين سن نعما ربين إساني كن الرتي قلت إسا قلتون إسانيتي وإساتك إنديستني كانني ربتي كفرني تكا مرمني والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ربين لب متيسا نرى بيركيسا إسني أومي هواج إناج آدم را أومي أمو ألابرا بشان دد إيرا را بيوفي كان لبئت ألا آتي بيه قدام سسين را أومي وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة أما اللي ربين بير كيسني را إلمان كيسني في إلمان كيسني إسني أومي ورزقكم من الطيبات ربين وان قاريهم در وان جرا تنين إسني كنجرا كان أكمداني هرئي كان أفتني في كيابكا أفبالباطل يؤمنون سأرمي كفارات

وان سمئي في دچي كيس جرو كان مرى فقوهن دبيخة تكا ربين وان بكم سور سمئي في دچي كيس جرو را فقوهن بيخة سن قياك ايام اتي في وان إسا كيس أفؤ جراتو كان ربي مالين نمني بيخو هنجره وما أمر الساعة إلا كلمح البصر قياما قافة أبت أوكاته هنج إسين اتت أبتو هنج براتي متي هنج لبئي يوكا إجي والت ديبتو تكت أو هو أقرب تكا زمنا هنقسر رتك آكيستي تابتي مالف ربين تيجاني نمتاتي إن الله على كل شيء قدير ربين واهن درت دنديا ربين وان دنديتي إسام الإسر دبتي أكجئ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ربين قراها رتيسني كيست إسن أومتي أتشي إسن باتي الدنيا تنأفتن لا تعلمون شيئا إسني واتكهم بين وجعل لكم السمع ربين لقيتي إسني أوميجرة أكا لقيتني وبرتني فجج والأبصار أكا سما إجوهين أقرتن إسني أومي والأفئدة أمس قلبي وكا أني وهين أبتا تكابيتا إسني أومي لعلكم تشكرون أكا وان كنان وابرتني والربين جالة دليدني قلت إساف قلتنيف ألم يروا إلى الطير سأرمي كفاراس وان دنديتي ربي إسان قرسيس وان بررا لالني هن أرقني مسخرات تن لافت أت بررت في جو السماء اللي انت سمئي كيس ما يمسكهن إلا الله كان هقا إسين قفلا يوكا كولو ولتك أبتو فيه هقا إثين دريرستو هقا إثين سمي كيسة آبتو ربي مالي دنديتي إسا مالي واني إسيك أبي كفء الرات أوهن جره إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وان دبنسان كيسة رقا دنديتي ربي ملأت أوتو جره ورى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا والربين إسنينك أناني سراتكو من كيس قلتني تيسني هربافتا إسني أومي يوكا قل أكا اتجارة إسن برسيسي أيلي إسني كنين وان جراتنين إثني أومي وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا أما اللي بقابي لدأرى من إثني قده كان أكا دسأت جارتن تكا أكا قوجؤت آبتا تستخفونها كان دسا قوجأرى جارتن سن حفل لفتن كان بآن إسا إسنتن ألفان كان بآن إسا هن ألفان يوم ضعنكم ويا قدانتن كان بك إفتني من قوتو قالر يوكا هر إرتي رارتني دي متنين ويوم إقامتكم أما اللي كان هقا بيتيسن إسنتهن ألفان كان كرالا فآن بكتكا بكتكرا تا

شريان تكاهر ديدو شبو يوكا دلي هندرى نمت اوه كفري تيو وانسى نيقدي تيو والبغي أمس متى نمت القبتني متى نمت القبني اف قدسني نممي أرى ربي نمت اوه يعظكم ربي وان اتئس أججي في وان الرائس روو سنين اسن قرص لعلكم تذكرون أكوان الرانفتا يادتني أجلتني في جج آيانتن آيتا أكان خير إيفي شري ولدت أبدي دبتت تناف خطبا جمعاء تلميس آئسئين فتن وأوفوا بعهد الله عهدي ربي في رسول إساتي في نمل إيف قوتا إذا عاهدتم يوبا لما شريان قوتا جت سينتا ولا تنقضوا الأيمان خخوهن ديقنا بعد توكيدها إيق ربي كختني جبيستني وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ربي كيسا إفرت رقاقو تنيجرتني نقول نجتني إسان كختني إن الله يعلم ما تفعلون ربي وان إسن دليدا هند نبيخا الرائس قافت ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها أكا انتلا قوتي تكاهن تينا تن جنم جبري فوتي يوكا إربتي قلقلهيتو تكاديدو من بعد قوة إيغا أكان جبستي إربتي أنكاسا أدبابافتو يوكا هيتو إسن أكا انتلا سنتي جنم ربين كختني قلقلهن ديكنا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم خخوتيسا والدقوف أبتني وان وهنجنتا قلتني أن تكون أمة هي أربى من أمة سببا أمة نتكو يوكا توتتك توتتان الرهدو تاتف توتا هدو سنيجتني بالما نماسينتا هنديقنا واني ربين أكنا جئيف جرى إسلام يتوكوتو هدو من قريش إيكن كفارتي في هم نإساني أرقني تكيني أرم إسلامتي في لافن إساني أقران إسلام الرادي بأوفئن هقاسا ربين كفار إسلام الر هدو جتني هن كفرنا يوتو تتكى بالما سينتني توت براتا إسئر قد أتي قلو فيتا بالما توت تكوثني سينتا هنديقنا جئين إنما يبلوكم الله به ربين بالما قوت أتي إسن أججؤون إسن مكرة كان قوت في كان الدباس أوجج ولا يبينن لكم يوم القيامة ربين قيات يا ماء إسني أديس أوف جراتا ما كنتم فيه تختلفون وان أرأى الرت والأبدن بالما قوت أوفي قوت أبو كيستي أما اللي وان برا كيستي كان هك أرجرو في كان أدى إثني فوي كان بالما قوت جنة سينسي كان ديجي أذاب سينسي ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ربين أدوفد أمة تكو كان دينا تكوتي إسنقل سندينا إسلامتي ولكن يضل من يشاء هاتي ربين أكسهم فين تنافجج نمفد هتأرى جلس وان إني سنفلتا بيخف ويهدي من يشاء واقني نمفد كراهكاتك أجيلش وان إني أجيلو فلتا بيخف ولتسألن هندي كيسا قيابرو قافتم أوف جراتا عما كنتم تعملون وان الدنيا الرت دليدا نرى دوب قافس نمو أكملون جزاء أرجت قالت أرجت ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم خخوتيسا واولين قنتا هنقلتنا والقن أوجج خخو بوددي أوتيسا هنخختنا كن حالة غار إيمتي فتزل قدم بعد ثبوتها سببا سنيجتش فانت تيسا كرا إسلام الرامججات ميتي إيغا كرا إسلام الرت جبات وتذوق السوء دوبا عذابا الأمتني بما صددتم عن سبيل الله سببا خرا ربي بالما قوت أرى إفعو تنيف تكا نما برا روو تنيف وان نمني برا هقا إسن بالما ديدا إسن الرتلالة ديقف تكا إسلام الرا تاب تنيف مالف نمني بالما ديقو نما هند برتي قد قلو نماتي تناف جتشا كفار إسلاما يوفدو هقانما إسلاما كان بالما ديقو أرقي إسلام التسين أراد أبتا أكنتي نمني بالما ديقو إسلام الرا نما إتس تناف ربين إطاعة ورى بالما ديقو جبيسي أك إسان جئ ولكم عذاب عظيم إسن ورى بالما ديقو آخر أتي عذاب قد جباك أبدا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا الدنيا هنجرت إكو تناجتني بالما ربي هنديقنا رب ما جتش بالما ربي فسينتا كنما فسينتا قوتا إنما عند الله ثوابا يوكا غلطة يوبا لما قوتا ربي برا أرغتا هو خير لكم وان الدنيا أرى أرغتا هندر تعالى إن كنتم تعلمون أدوبيتني ما عندكم ينفد مالف وان إذن الدنيا أرى أرغتا ندمتي وان زلالمي هفومتي وما عند الله باق أمو واني آخر أتي رب الرا أرغتا وان هن أمن كان زلالمي هفي اتين كانني أن تكا كانني ولنجزين الذين صبروا أجرهم والربا لما قوت أردت أبس كان جنكي هند بأته بالما قوتف ثواب كننا بأحسن ما كانوا يعملون ثواب إبادة بررت أرجة شالوا أرجة من عمل صالحا نمني وان قاري الدنيا الرت دلق من ذكر أو أنثى ديرا الأرى وهو مؤمن إذا ربت أمنيجر شرطين

ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. معنان آياتك ناكن. فإذا قرأت القرآن هجا قرآنك أرؤوفيته فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شيطان ففما أرى رب التمغن فرده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جئي أك شيطان سوى سواته الرب سنجلفني. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا شيطان إلا ور ربتي أمن ور أغآن أمن جلسوا تكايو إنجفتوا هنكبوا وعلى ربهم يتوكلون ور ربتي إركتوا كان شيطان في وانهمتوهن درا ربتي مغنفتوا كنين قر ربي أيسا إنما سلطانه على الذين يتولونه شيطان ورم إسد أغيه وان إني جأدل قررت هم نكأبا والذين هم به مشركون ور شيطان ربتي إتئس إسانما جلسي خرا رب الراء باس ملي ور ربي أقوم سي إساتي إركتو واتك ميدو يوكا جلسو هندن ديو. وإذا بدلنا آية مكان آية هقا آية قرآن تك فوني تكا هين بك إسئي آية برا بوفن تكا آية ودو إسيهن هين معنى آية سني يوكا هير إسئي جرجير وان دانتان غبروتان كينيا كيس جروف تكا كيس جرتوف. والله أعلم بما ينزل ربين وان بوسو نبيخا وان فايدان غبروتان إسا كيس جرتو بيخا ربين آية تكاديم سيسي تبرافدو شريعاتك ديم سيسي تبرافدو أبا كان إسر وان قبروتن إساتي أرآبور طول بيخو هنجرو دوب ربين أكسقونا قالوا كفار أكن بمحمدين جئ إنما أنت مفتر سمات كجب إفبراك هاتي آية دران جرت هكي آية برافدة أما اللي هيرا دران جرو ديمسي هيرا برافدة جأن دوب ربين أكجئ بل أكثرهم لا يعلمون إرهدون كفارا وان قرآن نتاي أما اللي بؤى آية تك جرجير تك هيرة تك جرجير وان هرامي حلالسة وان دران حلالي هرامي سون قبو هم بيخني تناف وان ربين دلقي مرمان. قل نزله روح القدس من ربك بالحق أرم كفارا سنين أكجدت آية درات في تبودل هير درات في كم بودل أن إفبرا كاته هنبوفني يوكا هنجني رب الرا روح القدس حقان نرتبو سجئين ليثبت الذين آمنوا وان ربين قرآن نرت بوسف ور ربت أمني حق الرت جبيس أوفي سببا إسات أمننيف رقا إساكيس سجرو أبتني وهدى أما اللي إساجا لنرى أجل أتباس وبشرى إسا جنتان قمتشيس للمسلمين ور إسلامي أمن قرآن أكنات روح القدس نبتئ فيه جئين روح القدس جبريل معنان روحي جتشؤ قليل جتشؤ ولقد نعلم أنهم يقولون وان كفار رجؤوا وقام بين وان إسان جئن إنما يعلمه بشر نمات قرآنكنا إسا برسيسا ورب الراء اتنبون جئن نمن إسان إسات برسيسا جئن نمجتك كان نصارا كان أربنتين كان تورات بيخ كان مكة كان نبي محمد والبيخا دوبا إسسنت قرآن محمد برسيسا جئن جنان ربين أتجئين لسان الذي يلحدون إليه أفان نمجة نمكنات محمد وبرسيس إسان جئن تكا اتئركسا أعجمي أفان أجمي نمجس أفان أربا أكان همبيخ وهذا لسان عربي مبين أمو قرآن محمد إسان الرتك أرأو أفان أربا أدي إسان بيخني كان لقدون كيسان جره أكامين مي قرآن أكناكنا نمني أفان أرباهم بيني إسا برسيسا إن الذين لا يؤمنون بآيات الله ور آية ربتهن أمن كان قرآنهن أقوم سنه لا يهديهم الله ربين كرا جنة إسانهن كجيلشو ولهم عذاب أليم إسان عذاب إسان لا لسكبا إنما يفتر الكذب ور كجب أوفو الذين لا يؤمنون بآيات الله ور آية ربي قرآنهن أقوم سنه كان ربين هم بوفني نمات جئ وأولئك هم الكاذبون إسانسن إسان ماتوا خجبوت نما براتي متي من كفر بالله من بعد إيمانه نمني إيغ أمني دي بي ربي تكفري إني إتات أجباك أبا إلا من أكرها نما جتش نما كفر سيسو جئي جأنيني إتقدمي جئيوتات ملي أكا ربين سدي جئي جأنيني إتدركمي جئولتي وقلبه مطمئن بالإيمان كان قلبين إساء إيمان قد هلكس قد إيس كان شك قلبي إساء هنسين تكايو هنقلن نمني أكنت نمني درقئين كفر السيس دوبا دو أجلا بيؤوجتش وانما كفر السيس دوبته إسلامما قرأت أبته دلي هنكبو هنكفر ولكن من شرح بالكفر صدرا أمو نمني كفري جنان قلبي بني كفري جالته وان اتدرك أمي قرمان جئ سن كفري فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم جرأت كنت إيغ إسلامي دي بي جاللان كفرسن دلن سوربيتو إسان الرتجرة أما اللي أذاب جبالتو إساني قبعي ذلك إسان إتآت قداسا إتآت أمون بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة سببا إسان آخرة إساني الدنيا مرت أتنيف وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أما اللي والربين والركفر كرا أذابا ملي كرا جنتاهن كجل جنئيف إتات أجبات إتات أمن أولئك الذين طبع الله على قلوبهم جرئيك إسلامي إسلام الرادي بإسن ور ربين قلبي إساني شوفه هنغا هكأن إيهم نتكت وسمعهم كنين قر إساني شوفه هنغا هكأهن تجين يتكت وأبصارهم كنين إجا إساني شوفه هنغا هكأهن أقر يتكت وأولئك هم الغافلون إسان ور وربين إساني قب إيس أكان دغت لا جرم شكين هنجروا واني رجئ أنهم في الآخرة هم الخاسرون جر إيجا إسلامي كفرسن آخر أتي إسانما ور أكان ديج يوكا خسارم وان إبد زلالم إتي قبتؤ جراتني فجج ثم إن ربك للذين هاجروا دوب ربينك والربي كفار الرا دين في قدس أوجج قدانف أكا إسان قرقار إفك أبيجر يوت قمان ربي جأني بي إسانتي قدانا من بعد ما فتنوا إيغا كفار إسان إنك إيه كفر إت إسان قد إسلام قرأتك أبتني أفان كفرني بي إسلام اتقلني ثم جاهدوا وصبروا جهاد يوكاك أبسو كفار ور ربهم بين اتقلني عبادة رب الرتي جهاد الرتي أبسن ربين إسان قرقارة إلات الرئيسان آنس إن ربك من بعدها لغفور رحيم مالف ربين كي إيغا أكثت مكرمني هجرا بياني جهاد قرأني أبسني دلي إساني إسانف أرارم دلي إساني إسانف أرارم رحمة إسانف قد وان إسان فتن هند إسانف كنؤون يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ويا لبون هندي يا ربي نباس جتة إفما باس أوف مرمت تكا آبت كان سملي ون برائسي هياتفني وتوفى كل نفس ما عملت كان لبون هندي وان الدنيا الرتي دليد مدت خيري تاتو شري تاتو طلتو تاتو همتو تاتو وهم لا يظلمون كان نمتو كلين هميد أمني همتو إسان هندلقين إسان الرخايؤون طلتو إسان دلقن درا إرئسؤون قياسا ربين جرسني رحمة قده جنة إسان سينسسة قياس قياك يا مآتي درسين إبلا ما في جهة تمي تقفى آهنغن درسين إبلا ما في جهة تمي لما فأى إسين سورة نحلي آية إبا في خلطة قراك أبدي هنگ آية إبا في خلطة قلت ديمت جوز خلطة أفرفأ

وان كفار ست دلقوا دي موجته هرقة نوت إردت سجرقارا. إن الله مع الذين اتقوا ربين والرئيس سدآس أبون إيسو والذين هم محسنون جرى والربين جئون والربين جئون تلتشي دلقوا وججرا ندر متاف جئين هقاسا نبين ربي جنة أبسنة جئ قدو كفار الرابيو في الإرى تابته درسين أديسا قرآنا تكايوهيكا قرآنا تن إبلا ما في جهاتمي سديسو تاهنجن